حرمة مكة، بين حرمة مكة. ومكة حرمها الله سبحانه وتعالى، جعلها بلدا حراما، جعلها بلدا حراما. وهذه الحرمة قد أظهرها إبراهيم الخليل عليه السلام، كما جاء في الحديث: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم مكة. والمراد بتحريم إبراهيم لمكة أي إظهاره لحرمتها، وكذلك تحريم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة أي إظهاره لحرمتها. وإلا فإن التحريم والتحليل أمره إلى الله، فالله عز وجل هو الذي يحرم وهو الذي يحلل. فهنا بيّن عليه الصلاة والسلام حرمة هذا البلد، وأن الله سبحانه وتعالى سلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أن الله سبحانه وتعالى مكنه عليه الصلاة والسلام في عام الفتح من ولايتها والتغلب على أهلها، فكانت تحت سلطته عليه الصلاة والسلام. وأخذ يبين حرمة هذا البلد، وأن الإثم فيه ليس كالإثم في بلد آخر، وأن أمره معظم ومكانته جليلة. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار. وأيضا هذا يفيد قول سلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، والحديث واضح في الدلالة على ذلك. ثم بيّن أن حرمة مكة تتناول حتى الأشجار والصيد الذي في مكة واللقطة التي فيها، فالشأن فيها شأن معظم. قال: لا يعضد شجرها، أي لا يقطع، ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع شوكها، وفي رواية: ولا يخبط شوكها، خبط الشوك حتى يتساقط من الشجر الورق، ولا تلتقط ساقطتها، يعني اللقطة، إلا لمنشد. والمراد بالمنشد المعرف، يعني من يلتقط اللقطة من مكة يعرفها إلى الأبد تعريفا مستمرا، لا يكفي أن تعرف عاما ولا عامين ولا ثلاثة، بل يستمر في تعريفها، فتبقى حملا ثقيلا على الملتقط. وفي هذا الزمان يسر الله قسما خاصا بالأمانات وحفظها لأهلها، فمثل هذه الأمور التي توجد اللقطة في مكة، أسلم طريقة أن تسلم للأمانات، وهي جهات مختصة مؤتمنة تحفظ هذه الأمور وتعيدها إلى أهلها إذا جاءوا بالبحث عنها وطلبها. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أمرين ذكرهما عليه الصلاة والسلام: إما أن يقتل وإما أن يفدى. يفدى أي تدفع الدية لأولياء الدم، أولياء المقتول. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي شريح أو شريح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، أي دافع ديته، أن هذا حصل أول القتل، لكن أعلن لهم الحكم وبين لهم الأمر. أما هذه الحادثة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنهى الحكم فيها بأن دفع هو الدية عليه الصلاة والسلام، قال: وإني عاقله، أي درءا للفتنة وحقنا للدماء ودفعا للشرور، فدفع الدية هو عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، بين خيرتين، أن يأخذ العقل يعني الدية أو يقتل أي القاتل، مثل ما في الحديث الذي معنا، إما أن يقتل أي ولي الدم، أو أن يفدى أي تدفع الدية لأولياء المقتول. فأفاد هذا الحديث أن الحكم في من قتل عمدا هو القصاص، النفس بالنفس. وفي شريعتنا حصل في هذا الحكم تخفيف، وهو أن أولياء الدم، أولياء المقتول، لهم العفو، فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. أما في التوراة، في حكم التوراة، القاتل يقتل، النفس بالنفس، ليس هناك عفو، ليس هناك خيار لأولياء الدم، وإنما يقتل مباشرة، إذا ثبت أنه قتل يقتل مباشرة. لكن خفف في الشريعة، شريعة الإسلام، بأن جعل لأولياء المقتول خيار في أن يعفو أو يطالب بالقتل. والعفو أيضا إما عفو عن القتل مع دفع الدية، أو عفو عن القتل حتى بدون دفع الدية. والمطالبة بالقتل هذا عدل، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا عدل. والعفو إحسان، والعفو إحسان، وهذا الإحسان مطلوب وهو أولى، إلا إذا كان في العفو مفسدة وشر أعظم، وكان هذا الجاني يعني يخشى من شره ويخشى من ضرره، وله موبقات، له عظائم، فينظر في هذا الأمر بحسب الحال. وإلا فإن الإحسان الذي هو الإحسان بالعفو أولى. قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، يقال له أبو شاه، أبو شاه تقرأ بالهاء في الوصل والوقف، ما يقال أبو شات في الوصل، وإنما يقال أبو شاه، يقال له أبو شاه. فقال: يا رسول الله. فهذا الرجل من أهل اليمن قال: يا رسول الله، اكتب لي. ماذا يقصد؟ أي الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيها هذه الحرمة، وأيضا ما يتعلق بمن قتل له قتيل. قال: اكتب لي، طلب أن يكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ماذا؟ أن ينقلها مكتوبة للناس. وأخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، يعني هذا الأمر، اكتبوا لأبي شاه. فأخذ من ذلك جواز كتابة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة حديثه حتى لا يختلط بالقرآن، حتى لا يختلط، ثم رخص في ذلك. وهذا الحديث يفيد الرخصة في كتابة حديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، طلب أن يستثنى الإذخر من بين الشجر، طلب أن يستثنى الإذخر من بين الشجر، لأنه قال: لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها، وتكلم عن أمور أخرى. فلما انتهى قال له العباس: إلا الإذخر، إلا ليدخل، يعني طلب أن يستثنيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين العلة في طلب الاستثناء فقال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. الإذخر يستفيدون منه في البيوت، في الأسقف، أسقف البيوت، وأيضا يساعد على تماسك اللبن، الطوب الذي يبنى به البيت يساعد على تماسكه، ويستعملون أيضا في الأسقف. وقول في قبورنا أي عند دفن الموتى، عند دفن الموتى يستعمل الأذخر حتى يوضع مع اللبن فيمنع من وصول التراب بعد الدفن إلى الميت المقبور. فقال: فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، استثناء. لاحظ أن الاستثناء، لاحظ أن الاستثناء في في في هذا الحديث جاء متأخر، يعني ذكر أن لا يقطع شوكها ثم تكلم عن أمور ثم استثنى، قال إلا الإذخر بعد طلب العباس. فأخذ العلماء من ذلك فائدة أن الاستثناء ينفع في مثل هذه الحال، يعني وإن كان متأخر. يعني مثلا شخص قال: والله لا أدخل مثلا بيت فلان لأن حصل منه كذا وكذا وكذا، وسكت، قال له آخر: قل إلا إن تاب، قل إلا إن مثلا حصل منه كذا، ذكره بشيء، فاستثنى. ينفع الاستثناء في مثل هذه الحال وإن تأخر يعني قليلا. فيفيد هذا الحديث نفع الاستثناء في مثل في مثل هذه الحال. والإذخر ذكر العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فائدته لهم في ذلك الوقت في جعله في البيوت والقبور، ويذكر له، يذكر الله أعلم بصحة ذلك، يذكر له أيضا فوائد صحية، يعني عندما يغلى وينقع في الماء ويشرب يساعد على تخفيف أوجاع الصدر والزكام وأشياء من هذا القبيل، ذكروا له فوائد الله أعلم بصحتها. لكن السؤال الآن: هل سبق رأيتم الإذخر أو ما رأيتموه؟ الذي ما رأى الإذخر يرفع يده، هذا الإذخر. فأحد الإخوة جزاه الله خير أكرمنا، قال حتى يرونها مباشرة وبعد الدرس كل يأخذ نصيبه منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. الإذخر سبحان الله له رائحة عطرية جميلة، ويذكرون له مثل ما شرط يعني فوائد عديدة يمكن يقرأ عنها. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، استشار الناس في إملاص المرأة. الإملاص هذه اللفظة مثلها الانزلاق، يعني ملص الشيء يعني انزلق، مثل بعض الأشياء اللزجة عندما يمسك بها الإنسان في يده فتملص من يده، يعني تنزلق من يده وتسقط في الأرض. فسئل عن إملاص المرأة، إملاص المرأة، والمراد بإملاص المرأة خروج الجنين من رحم المرأة، خروج الجنين من رحم المرأة بسبب ضربة حصلت المرأة، بسبب ضربة حصلت للمرأة، أحد اعتدى عليها، رمى عليها لوحا أو حصاة أو فحصل الإملاص، يعني سقوط الجنين بسبب هذه الضربة. فعمر استشار الناس يعني استشار أهل الفقه والدراية وهذا فيه أن عمر مع فقهه ومكانته في العلم يستشير الصحابة، يأتي بهم في القضايا والنوازل ويستشيرهم. فاستشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. الآن المغيرة جاء بماذا؟ بنص في المسألة، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. الآن جاء بنص مع المسألة، عمر سألهم طلب معاونة على الاجتهاد في المسألة، النظر في هذا الحكم، فجاءهم بنص في المسألة نفسها ولا اجتهاد مع النص، أصبح هذا النص كافيا في تقرير الأمر. شهدت أن قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة بدل من غرة. فقال لتأتين بمن يشهد معك، لتأتين بمن يشهد معك. الواحد يكفي في مثل هذه الأمور، شهادة الواحد يكفي، خبر الواحد العدل يكفي. لكن عمر رضي الله عنه من باب زيادة التثبت وزيادة الحرص على الأمر والتأكد، وإلا فإن الواحد يكفي، شهادة المغيرة كافية، لكن عمر أراد مزيد تثبت فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يستفاد منه أن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يخفى على بعض الأكابر. هذا الحديث خفي على عمر وخفي على الصحابة الذين استدعاهم عمر لاستشارتهم في هذا الأمر، وذكره المغيرة وشهد له محمد بن مسلمة، فهذا يفيد أن بعض الأكابر قد يخفى عليه بعض الأحاديث مع علمه وإمامته، قد يخفى عليه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على بعض المتعصبة في المذاهب في ردهم لبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، يعني مقالتهم الخاطئة، يقولون لو كان صحيحا لكان إمامنا على علم به، لو صح لكان إمامنا على علم به. الحديث قد يخفى على بعض الأكابر، ولخفائه أسباب، عدم بلوغ الإمام أسباب عديدة. وابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل جميل جدا في هذه المسألة في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقيتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بالمسألة السابقة المتقدمة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي إملاص المرأة. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هنا القتل الذي حصل كما بين أهل العلم رحمهم الله هو قتل ليس قتل عمد وإنما شبه عمد. وقتل شبه العمد هو أن يرمي الشخص الآخر أو يضربه بشيء لا يقتل في الغالب، بشيء لا يقتل في الغالب فيحصل قتل، فهذا القتل يسمى شبه عمد ليس عمدا، فلذا قضى فيه بالدية، فلذا قضى فيه بالدية على العاقلة ولم يحكم فيه بالقصاص. لو كان القتل عمدا لقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، فلو كان القتل عمدا لقضى فيه بالقصاص، لكن هذا القتل شبه عمد، وشبه العمد هو أن يضرب أو يرميه بشيء لا يقتل في الغالب، لا يقتل في الغالب فيحصل القتل بذلك. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، هذا مثل ما تقدم، وليدة أي أمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، معنى وقضى بدية المرأة أي قضى بالدية التي لزمت المرأة القاتلة، قضى بدية المرأة يعني الدية التي على المرأة القاتلة قضى بها على عاقلتها، وعاقلتها هم قرابتها الذكور سواء القريب منهم أو البعيد، تقسم بينهم الدية بحسب القرب، بحسب قربهم من المرأة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، ورثها يعني الدية جعلها ميراثا، أخذت الدية حكم الميراث، ورثها ولدها يعني ولد المرأة ومن معهم يعني الزوج وبقية القرابة الذين لهم حق في الميراث، ورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي، حمل ابن النابغة الهذلي وهو زوج المرأة التي قضي عليها بالغرة، غرة عبد أو وليدة، فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، كيف نغرم هذا الذي خرج يعني لم يخرج إلى هذه الدنيا يبكي ويصيح ولا نطق ولا استهل، يعني لم يحصل له رفع صوت بالبكاء، كيف يغرم مثل هذا؟ وجاء بالكلام مسجوعا، قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يعني هدر، ما يدفع له دية، هذا ما يدفع له دية. وفي بعض الروايات فمثل ذلك بطل، فعل ماضي من البطلان، فمثل ذلك بطل. فالشاهد أنه سجع هذا السجع ورد فيه ما قرره عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان من عادتهم سجع الكلام، من عادتهم سجع الكلام الذي يقررون فيه باطلهم، الذي يقررون فيه باطلهم. فقال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه الذي سجع اجتمع في سجعه أمران، الأول تكلف السجع، والثاني رد الحق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السجع. ولهذا أخذ من هذا الحديث أن السجع إذا كان متكلفا، لم يأتي هكذا على السليقة، إذا كان متكلفا وكان لنصرة باطل فهذا محرم، ويكون الذي أتى بهذا السجع فيه شبه من الكهان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهان. والكهان وإخوانهم من أهل الباطل جرت عادتهم في استخدام السجع لترويج الباطل. ولذا ترى في كتب أهل البدع، كتب أهل الضلال، يأتون بالعبارات الإيش؟ المنمقة، المزوقة، المسجوعة، التي تغري الجهال، فيغرونهم ببهرج القول وزخرف الكلام وتزيينه بالألفاظ المنمقة حتى يدرج الباطل وينفق بين الجهال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع الثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه العضة كما لا يخفى مؤلمة جدا ولا تحتمل، والعض اعتداء على المعضوض، فالمعضوض ليس له حيلة للسلامة من وجع العضة إلا أن ينزع يده، حتى يتخلص من الألم الذي يشتد عليه، طالما أن يده في من عضه يعضها ويقضمها بأسنانه. فأن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، يعني نزع يده من شدة الألم، فوقعت ثنيتاه أي العاض، أي ثنيتا العاض، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الذي عض أخاه: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني الثور وغيره من كما يعض الفحل، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، لأنه ظالم، والظالم لا يستحق على ظلمه العوض فيما ترتب على ظلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومن أئمة التابعين رحمه الله تعالى. قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا. كل هذه عبارات استيثاق وتثبيت لما سمع. وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان مكانة جندب وأيضا عموم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم عدول، وما جاء عن الصحابة لا يحتاج إلى تثبت من عدالة أو ثقة أو نحو ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، يعني من الألم، ألم الجرح الذي في في في في في يده، فجزع أي من شدة الألم، وأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، يعني ما توقف الدم إلى أن مات الرجل، وهذا فيه قتل للنفس، قتل للنفس. ولهذا قال الله تعالى: عبدي بادرني بنفسه، يعني استعجل الموت. بادرني بنفسه يعني استعجل الموت. وهذا النوع من القتل يسمى الانتحار. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. والمرء ليس له أن يقتل نفسه، ليس له أن يقتل نفسه، حتى وإن مرض واشتد به المرض أو تكالبت عليه الهموم والغموم وكثرت المشاكل، ليس له أن يبادر إلى القتل، لأن القتل للنفس ليس هو حل المشكلة. في الحقيقة أن القتل للنفس هو بداية المشكلة، القتل للنفس ليس حلا للمشكلة الواقعة، بل هو بداية المشكلة. المشكلة تبدأ بقتله لنفسه، لأن العقوبة عظيمة، قاتل نفسه عقوبة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. فجاء النهي عن ذلك في أحاديث وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذا الحديث قال: عبدي بادرني بنفسه، يعني بادر استعجل بقتل نفسه. والمطلوب من المسلم في مثل هذا المقام الصبر، احتساب الأجر، والمناجات والدعاء ورجاء الثواب على ذلك، والمصائب كفارات. قال: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. بادرني بنفسه، المبادرة التي حصلت من من من من الرجل، من هذا الرجل، هي من أجل بزعمها الخلاص من مشكلة الألم، لكنه في الحقيقة كما قال العلماء حاله كالمستجير من الرمضة بالنار. شخص في رمضة ويريد أن يتخلص من حرارتها فيلقي نفسه في النار، هذا الذي يقتل نفسه هو هذا الذي فعله. قال: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، يعني مآله إلى النار. هذا من أحاديث الوعيد والتهديد، ف يدل على خطورة هذا الأمر، وأن هذه عقوبة من يقتل نفسه عند الله سبحانه وتعالى، عقوبته عند الله. وإذا كان نهي في الحديث عن تمني الموت، إذا أصابت المرء ضراء أو شدة نهي عن تمني الموت، فكيف بالقتل للنفس؟ نهي أن يتمنى الموت، مثل ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن لا يتمنى الموت، ولا يدعو على نفسه بالموت، لا يقول في دعائه، يدعو الله أن يميت أو أن يهلكه، أو لا يدعو نفسه بذلك. إن كان ولا بد، يقول عليه الصلاة والسلام فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. انتهى بهذا ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.